أتم نعم نعم. يقول في التمرين أجري الاستعارة التصريحية التي تحتها خط فيما يأتي. أجري بمعنى اشرح، اشرح الاستعارة التصريحية التي تحتها خط فيما يأتي. قال السري الرفاء في السفن، في السفن، ويصف السفن. تعرف كيف يكون شكل السفينة في القديم؟ لا، كان شكلها أسود دائما. لماذا؟ لأنهم كانوا يصنعونها من الأخشاب، نعم، ثم يأتون من الخارج ويضعون شيئا أسود، هذا يؤخذ من البترول، لكي لا يدخل الماء بين الخشب. فكانت السفن دائما من الخارج سوداء، لأن بدون هذا الشيء الأسود يدخل الماء بين الخشب. فكان يقول كل زنجية كأن سواد الليل أهدى لها سواد الإهابة. كل زنجية، تعرف معنى زنجي؟ الزنجي الأسود، مثلا نقول الزنوج سكان إفريقيا، زنجي أي من إفريقيا. يقول كل زنجية كأن سواد الليل أهدى لها سواد الإهاب. ما هو الإهاب؟ الإهاب الجلد، الجلد، نعم. أين اللفظ الذي استخدم في غير معناه الحقيقي؟ وزنجية أولا، زنجية، ووضع خط تحت كلمة زنجية، ووضع خط تحت كلمة الإهاب. لا يوجد تحت زنجية، ضع خطا تحت كلمة زنجية. فهو شبه السفن أو السفينة بزنجية، وحذف المشبه وذكر المشبه به، فهي استعارة تصريحية. نعم. يقول كأن سواد الليل أهدى لها سواد الإهابة، أي أعطاها، أهدى لها من الهدية سواد الإهابة. فهو أيضا شبه جسم السفينة من الخارج بجلد الإنسان، ثم حذف المشبه وصرح بالمشبه به، فهي استعارة تصريحية. هل يوجد مشكلة؟ نفهم هذا الكلام محمد؟ ويس؟ نعم. وقال في وصف، نعم، مزين. تعرف المزين؟ كانوا يقولون على الحلاق في القديم مزين، لأنه يزين الناس. تعرف الفعل زين، يزين، من التزيين، يضع الزينة، نعم. ليس الحلاق كان عيبا أن تعمل حلاقا؟ كانت ليست عيبا، لكن كانت من الوظائف قليلة جدا لا يعمل فيها شخص له مكانة. والحجام كذلك، نعم، الذي يفعل الحجامة، نعم. يقول وقال في وصف مزين إذا لمع البرق في كفه أفاض على الوجه ماء النعيم. إذا لمع البرق في كفه أفاض على الوجه ماء النعيم. ما هو البرق الذي يلمع في كفه؟ السيف. لا، هو كان يحلق بالسيف. موسى. يقول إذا لمع هذا، لكن كان في القديم ليس موسى، هو شيء يشبه السكين الصغير، تفهمني؟ فهو يقول إذا لمع البرق في كفه أفاض على الوجه ماء النعيم. ما معنى أفاض الماء؟ أفاض، وضع عليه، صب عليه الماء، أفاض، ويقصد هذا، نعم، أفاض على الوجه ماء النعيم، نعم. أين الاستعارة هنا؟ البرق. فهو شبه الموسى بالبرق، وحذف المشبه وصرح بالمشبه به، فهي استعارة تصريحية. إذا لمع البرق في كفه أفاض على الوجه ماء النعيم، هو يقصد أنه كان على وجه ماء النعيم، كأنه عاد شبابا مرة ثانية، نعم. له راحة، له راحة، هذه راحة اليد، هذا اسمها في اللغة راحة اليد. له راحة سيرها راحة، له راحة سيرها راحة. راحة الثانية هي بمعنى الراحة عكس التعب. نعم نعم، هذا يسمى جناسا، جناسا تامة، راحة وراحة، لكن الأولى لها معنى والثانية لها معنى آخر. له راحة سيرها راحة تمر على الوجه مر النسيم، تمر على الوجه مر النسيم، أي يده هكذا عندما يفعل على الوجه تمر على الوجه مر النسيم، مرور النسيم. ما هو النسيم؟ الهواء الجميل الرقيق اللطيف. نعم، له راحة سيرها راحة لا يوجد في البيت الثاني استعارته. وقال ابن المعتز جمع الحق لنا في إمام، جمع الحق لنا في إمام قتل البخل وأحيا السماحة. هذا الرجل قتل البخل وأحيا السماحة، السماحة والكرم والجود. نعم، قتل وأحيا لنا في جمع الحق، جمع الله، جمع الحق، جمع الحق لنا في إمام. الإمام أي الأمير. لماذا ذكر في إمام؟ ولماذا معرفة؟ لأنه هو يقصد الشخص المعين، هو يتحدث عنه بصيغة الغائب، ويتحدث عنه بصيغة، فيقول الحق جمع لنا في إمام. هذا الإمام صفته أنه قتل الحق وأحيا السماحة. نعم، أزال البخل، وهو دفع أسباب البخل وجاء بأسباب الكرم. هذا معناه قتل، فقتل في غير معناها الحقيقي، وأحيا في غير معناها الحقيقي، ولكنه أخذ حارب أسباب البخل وأوجد أسباب الكرم والسماحة. فهو شبه دفع أسباب البخل بالقتل، وشبه الأخذ بأسباب الكرم بأحيا، ثم حذف المشبه وصرح بالمشبه به، فهي استعارة تصريحية. أريد أن أقول شيئا، انظر في المثال في التمرين الثاني، إذا لمع البرق السابق، التمرين السابق إذا لمع البرق، أين اللفظ الذي استخدم في غير معناه الحقيقي؟ البرق. هذا البرق جامد أم مشتق؟ جامد. المشتق عندنا هو الصفات، اسم الفاعل، اسم المفعول، صيغة المبالغة، صفة المشبهة، أفعل التفضيل، هذه الخمسة، ومعها الأفعال، الأفعال أيضا من المشتقات، وكل هذه فيها معنى الفعل وتعمل عمل الفعل. تفهموني؟ فيها معنى الفعل وتعمل عمل الفعل. إذا كان اللفظ الذي جرت فيه الاستعارة جامد، هذا يسمى استعارة أصلية. نعم، وإذا كان مشتقا ثم تبعية. انتظر، هذا هو الدرس الجديد الذي سنشرحه بعد قليل. جديد؟ نعم. انظر إلى المثال الذي قرأناه آنفا، جمع الحق لنا في إمام قتل البخل وأحيا السماح. قتل، اللفظ الذي جرت فيه الاستعارة جامد أم مشتق؟ مشتق، صحيح؟ نعم. وأحيا أيضا مشتق. كل استعارة اللفظ الذي جرت فيه يكون مشتقا تسمى استعارة تبعية، ليست أصلية، ليست أصلية. وكل استعارة تبعية ستجد في قرينتها استعارة مكنية. أريدك أن تستخرج لنا الاستعارة المكنية. نحن قلنا قتل وأحيا استعارة تصريحية، صحيح؟ لكنها مشتق فهي تبعية، وكل تبعية في قرينتها استعارة مكنية. أين هي الاستعارة المكنية؟ نعم نعم، أن القرينة قتل البخل، البخل هو القرينة، البخل لا يقتل. إذا نستطيع من القرينة أن نأتي باستعارة أخرى ونقول شبه البخل بحي، ثم حذف المشبه وجاء بشيء من لوازمه وهو القتل، أنه يقتل. وأحيا السماحة أيضا شبه الكرم والسماحة بحي، صحيح؟ نعم، فكل استعارة تبعية يكون في قرينتها استعارة مكنية. نعم نعم. يقول في التمرين الثاني، هذا كل التدريب، هذه التدريب التمرين الأول كله على الاستعارة التصريحية، جيد. والتمرير الثاني كله على الاستعارة المكنية. يقول أجري الاستعارة المكنية التي تحتها خط فيما يأتي. مدح أعرابي رجلا فقال: تطلعت عيون الفضل لك وأصغت آذان المجد إليك. تطلعت عيون الفضل لك وأصغت آذان المجد إليك. تفهمون؟ تفهم معنى تطلعت؟ تطلعت بمعنى نظرت إليك. تطلعت عيون الفضل لك، أي أن الفضل هو ينظر إليك، فأنت شيء. أنت عندما ينظر الناس إلى شخص، لماذا ينظرون؟ إما لأنه شخص مهم، تفهموني؟ وغالبا العوام هم الذين ينظرون إلى الأشخاص المهم، صحيح؟ نعم. فيقول هذا الفضل نفسه ينظر إليك. وكل في القرآن وكل يجري لأجل مسمى. ومعنى لأجل مسمى؟ كل يجري لأجل مسمى، الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى إلى. فاللام أحيانا في اللغة تأتي بمعنى إلى، جيد. وهذا في القرآن كل يجري لأجل، أي إلى أجل مسمى. نعم. يقول تطلعت عيون الفضل لك. أين الاستعارة؟ أين اللفظ الذي استخدم؟ أهو قال الفضل، نريد الاستعارة في هذه الكلمة. نعم نعم. الفضل، شبه الفضل ب، نعم، بكائن حي أو بإنسان ولكنه حذف الإنسان وجاء بشيء من لوازمه، وهو العيون. فهذه الاستعارة تصريحية أم مكنية؟ مكنية، لأنه ما ذكر المشبه به ولكن جاء بشيء من صفاته. مرة أخرى، تطلعت عيون الفضل لك، شبه الفضل بإنسان، لكنه ما ذكر إنسانا ولكن ذكر شيئا من صفات الإنسان، وهو العين. وهو العين، تطلعت عيون الفضل. فهل المشبه به مذكور؟ لا، فهي استعارة مكنية، لكن ذكر شيء من صفاته ومن لوازمه. وأصغت آذان المجد إليك. ما معنى أصغت؟ استمعت، المجد يستمع إليك. وأصغت آذان المجد إليك، نعم، أيضا المجد شبهه بحي أو بكائن حي له آذان، لكنه حذف المشبه وجاء بشيء من صفاته وهي الأذن، فهي استعارة مكنية. هل هذا مفهوم؟ مفهوم. ومدح آخر قوما بالشجاعة فقال: أقسمت سيوفهم ألا تضيع حقا لهم. أقسمت سيوفهم ألا تضيع حقا لهم. لا، هو يقول لك كلمة سيوفهم هذه جرت فيها استعارة. أقسمت، من الذي يقسم؟ نعم. فكلمة هذه السيوف شبهها بالحي أو بإنسان، صحيح، لكنه حذف المشبه وجاء بشيء من حذف المشبه به وجاء بشيء من لوازمه، وهو أقسم، أو شيء يدل عليه وهو أقسم. فهي استعارة مكنية، لأنه شبه السيوف بإنسان لكنه ما ذكر المشبه به، فهي استعارة مكنية. وقال السري الرفاء: مواطن لم يسحب بها الغي ذيله. هذه المواطن، هذه الأماكن، مواطن جمع موطن أي مكان، لم يسحب بها الغي ذيله. لا، الذيل، نعم، الأصل في كلام العرب أنها تكون للحيوان، جيد، لكن إذا كانت الحيوان قالوا ذنب، ذنب الكلب، تعرف الذنب؟ أما الذيل فهو عام في الذنب وفي غير الذنب. فالذيل، العروس، المرأة في يوم الزفاف تلبس لباسا ويكون وراها شيء يجر على الأرض، هذا ذيل الثياب، ذيل الثياب. وكذلك كانت عادتهم أيضا في الجاهلية الكبراء والعظماء يلبسون ثيابا تجر على الأرض فيقولون هذا ذيول الثياب. وكذلك بعض الذين لا يلتزمون في باللباس الجيد هم يجرون ذيولا، كان الأمير والملك يجر ذيلا على الأرض. واضح؟ على شيء معنوي؟ لا، هذا ذيل الثوب، هذا على الحقيقة ذيل الثوب. كلمة ذيل في اللغة ليس معناها الذنب، كلمة الذيل الشيء الزائد بعد أصل الجسم. فسواء كان هذا ذيلا للثوب أو ذيلا لغير الثوب، لكن الأصل في الشيء الذي يكون الحيوان اسمه ذنب وليس ذيلا. مواطن لم يسحب بها الغي، الغي عكس الرشاد، ذنب. نعم ذنب. مواطن لم يسحب بها الغي ذيله، مواطن لم يسحب بها الغي ذيله. ها الغي هو الضلال، الغي هو الضلال. أين الاستعارة؟ شبه الغي ب، نعم، يلبس بحي يلبس، لكنه حذف هذا الحي وجاء بشيء من صفاته وهو اللباس. هذا يقول هذا الغي يشبه بإنسان يجر ثوبه، لكنه حذف الإنسان وجاء بشيء من لوازمه. وكم للعوالي بينها من مساحب. العوالي أي الأمور العالية، العوالي هي الأمور العالية. نعم يقول، هو يقصد بها هنا الرماح لأنها ترفع عاليا، يقصد بها الرماح، رمح رماح لأنها ترفع عاليا. يقول وكم للعوالي بينها من مساحب. المساحب هل معنى سحبة؟ مثل جرة، هو لم يسحب سحبة هكذا. فيقول أن هذه الرماح لها مساحب، أي لها مكان للسحب. مساحب جمع مسحب، اسم مساجد مسجد، جيد، وملاعب ملعب، ومكاتب مكتب، اسم مكان. ماذا؟ لا، لها أثر للسحب، مكان السحب. يقول وكم للعوالي وكم للرماح بينها، أي بين هذه المواطن، بينها ها تعود إلى المواطن. وكم للعوالي بينها من مساحب، أي يوجد أماكن للسحب، لسحب الرماح فيها كثيرا. ماذا يريد أن يقول؟ هذه الأماكن لا يوجد فيها ضلال، ولكن كان أصحابها شجعان، لا يوجد فيها غي ولا ضلال، ولكن فيها فلا تجد أثرا للغي، لسحب الغي. الغي لا يجر ذيله في هذا المكان، لكن ترى تجد أثر سحب الرماح في هذا المكان. لا يوجد في الشطر الثاني استعار. نعم يقاتلون شجعان، أصحاب هذا المكان شجعان. التمرين الثالث، التمرين الثالث مهم، لأنه هو لا يخبرك بهذه الاستعارة هل هي تصريحية أم مكنية. أنت ستعرف وحدك ما هي الاستعارة التصريحية والمكنية. عين التصريحية والمكنية من الاستعارات التي تحتها خط مع بيان السبب. قال دعبر الخزاعي: لا تعجبي يا سلم من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى. جيد، سلم هي سلمى، جيد، امرأة اسمها سلمى، لكنه حذف آخر حرف في الكلمة. عندما تدرس إن شاء الله قطر ندى تفهم ذلك، سمى الترخيم. لا تعجبي يا سلم من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى. ها نريد أين الاستعارة في كلمة المشيب؟ نعم، إذن هو شبهه بشخص، نعم، ثم حذف هذا الشخص وجاء بشيء يدل عليه وهو ضحك. صحيح، فهي استعارة مكنية لأن المشبه به محذوف، فهي استعارة مكنية. نعم، ذم أعرابي قوما أحمد. أنت معي؟ ذم، تعرف معنى ذم عكس مدح. ذم أعرابي قوما فقال: أولئك قوم يصومون عن المعروف، يصومون عن المعروف ويفطرون على الفحشاء. تعرف الفحشاء؟ نعم، من الفحش، نعم. الأمور السيئة المنكرة. نعم. فكلمة يصومون، نعم يصومون بمعنى يمسكون عن المعروف، لأن الإفطار الصوم في اللغة معناه الإمساك، صوم في اللغة معناه الإمساك، فيصومون عن المعروف أي لا يفعلون شيئا من المعروف، فهم يمسكون، فشبه إمساكهم عن المعروف بالصيام. ويفطرون على الفحشاء، وشبه فعلهم للفحشاء بالإفطار. نعم، إذا هو يشبه أولئك قوم، يشبه ماذا؟ الأصل والحقيقة إمساكهم وامتناعهم، يشبهها بالصوم، والصوم موجود. نعم يصومون، نعم، ويشبه فعلهم للفحشاء بأنهم يفطرون، والإفطار موجود. إذن هذه استعارة تصريحية. وذم آخر رجلا فقال إنه سمين المال مهزول المعروف. سمين المال، المعنى سمين المال، سمين عكس نحيف، سمين المال كثير المال، مهزول المعروف أي أن المعروف هو العطاء، سمين المال لكن مهزول عكس سمين، كلمة مهزول هي عكس سمين، لا يعطي أحدا، بخيل. فهو يقول هذا رجل غني وهو بخيل. فكلمة المال ها شبه المال بشخص، نعم بحي أو بكائن حي، ثم لم يذكر هذا الكائن الحي وجاء بصفة من صفاته وهو أنه سمين، فهي استعارة مكنية. وكذلك الأمر في كلمة المعروف شبهها بحي ولكنه لم يذكر الحي وجاء بشيء من صفاته وهو مهزول. وقال البحتري يرث المتوكل وقد قتل غيلة، المتوكل هو الخليفة، وقد قتل غيلة، قتل غيلة فجأة وغدرا، فما قاتلت عنه المنايا جنوده، فما قاتلت عنه المنايا جنوده، ولا دافعت أملاكه وذخائره. يقول هذا الرجل هذا الخليفة قد مات، وما قاتلت جنوده المنايا، انظر كلمة جنوده فاعل لكنه تأخر، والمنايا مفعول لكنه تقدم. المنايا جمع المنية، والمنية الموت، الموت نعم، وجمعها منايا. ما قاتلت عنه المنايا، وسيقول ضمه قال تحت رقم 5 يقول إن جيشه لم ينفعه، لم يفسر، نعم لم يفسر المنايا، المنايا هي الموت. فما قاتلت عنه المنايا جنوده، جنوده ما قاتلت الموت، ولا دافعت أملاكه وذخائره، وأملاكه ما هي الأملاك؟ الرجل الشيء، الأشياء التي يمتلكها، والذخائر الأشياء التي يدخرها من الذهب والفضة، هذه الذخائر التي يدخرها. منية ومنايا، الموت هو الموت، لكن كلمة منية هي ليست معناها بالضبط الموت، المنية المصرع والمقتل. فما قاتلت عنه المنايا جنوده، أين الاستعارة في كلمة المنايا؟ فما قاتلت عنه المنايا جنوده، جنوده ما استطاعوا قتال الموت. ها إذن هو شبه الموت ب، نعم بعدو، شبهه بعدو، نعم ولكنه حذف شيء، حذف العدو وجاء بشيء من صفاته وهو قاتلت، نعم فهي استعارة مكنية. ولا دافعت أملاكه، كذلك يشبه أملاكه بالجنود، أن أملاكه ما دافعت عنه، الأشياء التي يمتلكها ما دافعت عنه، فيشبه أملاكه بالجنود، لكنه حذف المشبه وجاء بشيء من لوازمه وهو دافع. نعم. وإذا العناية لاحظتك عيونها، العناية الحفظ الرعاية، وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان. عندما تذهب مع أولادك إلى الحديقة أنت تنظر هم يلعبون لكنك دائما تنظر إليهم لا تتركهم صحيح؟ فأنت دائما بنظرك تلاحظهم فما لا تلاحظهم تنظر إليهم هكذا وتقول إذا تقول لا تخف أنا أنظر إليهم لا تخف اذهب أنت مثلا لصديقك أنا أنظر إليهم هذا الرجل يقول إذا العناية وهو يقصد عناية الله عز وجل جيد أي رعاية الله حفظ الله إذا العناية لاحظتك عيونها أي نظرت إليك عيونها فنم فالمخاوف كلهن أمان أمان أي كل شيء يخيفك بعد ذلك سيكون أمانا نعم لأن هو يقصد العناية حفظ الله له نعم فيقول إذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان كل المخاوف المخاوف الأشياء التي تخيف الإنسان كلهن أمان والأمان عكس الخوف نعم فإذا العناية شبه العناية بحي كذلك له عيون بحي لكنه حذف هذا الحي وجاء بشيء من صفاته وهي العيون فهي استعارة مكنية نعم آخر بيت وسنبدأ في درس جديد وقال أبو العتاهية يهنئ المهدي بالخلافة المهدي أحد الخلفاء هو يهنئه تعرف معنى التهنئة عندما تتزوج أهنئك ولك مبارك هذا الزواج رزقت بطفل أهنئك نجحت في امتحانات أهنئك تعرف معنى التهنئة نعم عكسها تعزية عكس التهنئة التعزية والتعزية تكون عندما يأتيك شيء سيء مات شخص من أصدقائك أو هكذا فتعزية أتته الخلافة منقادة إليه تجرر أذيالها أتته الخلافة يقول أن هذا الخليفة وكأنه مسعى إلى الخلافة ولكن الخلافة هي التي جاءته في صورة عروس زوجة في أول يوم تجرر أذيالها أي تلبس لباس العروس وتأتي تجرر أذيالها تعرف العروس في نعم تجرر الملابس الطويلة التي تلبسها العروس في أول يوم من أيام الزواج فيقول أتته الخلافة منقادة نفهم معنى منقادة نعم مطيعة مستسلمة أتته الخلافة منقادة أي مطيعة مستسلمة إليه تجرر أذيالها تجرر أذيالها نعم شبه الخلافة بعروس صحيح نعم ولكنه حذف العروس وجاء بشيء من صفاتها وقال منقادة تجرر أذيالها فهي استعارة مكنية نشرح ما أشرنا إليه منذ قليل الاستعارة الأصلية والاستعارة التبعية انظر إلى هذا المثال يقول أحبك يا شمس يا شمس الزمان وبدره وإن لامني فيك السها والفراقد هو يخاطب ممدوحه ويقول أحبك يا شمس الزمان طبعا لا شك أنك عرفت أن كلمة شمس في غير موضعها الحقيقي وبدره البدر تعرفون البدر القمر حين يكتمل وإن لامني تعرف معنى لام يلوم ماذا لا ليس حابة عابة شديدة لامني عندما تفعل شيئا لا يعجبني أقول لماذا فعلت ذلك هو أقل من عابة جيد ولام اللوم أحيانا يكون من الأب لابنه أو أحيانا يكون بين الأصدقاء نعم نعم أعلى أشد من لام التوبيخ وبخ هل تفهمون معنى التوبيخ توبيخ نعم عندما يفعل خطأ كبيرا وأنت نعم وأقل من اللوم العتاب عتاب هذا يكون بينك وبين صديق تحبه جدا وعندما يفعل شيء لا يعجبك أنت فأنت تكلمه بهدوء تفهمونه؟ نعم. فإن يقول إن لامني إن لامني فيك السها السها نجم صغير في السماء. هم يختبرون الناس يختبرون أبصار الناس به، من رآه فنظره صحيح ومن لم يره فنظره ضعيف، وهو نجم صغير. والفرقد الفرقد نجم أيضا في السماء، فرقدان، فرقد نجم في الجنوب ونجم في الشمال، فرقدان جيد. لكنه قال والفراقد يجوز، يجوز أن أقول أخاطب اثنين وأقول قلوبكم، وهو اثنين فقط جيد. نعم في القرآن، في القرآن فإن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، قلوب جمع، تفهم؟ نعم. المهم أنه يقول أحبك يا شمس الزمان وبدره، وإن لامني فيك السها والفراقد، أي وإن لامني فيك الناس الذين لا شأن لهم ولا مكانة لهم. فلا شك أن كلمة الشمس والبدر والسها والفراقد هذه الكلمات الأربعة استخدمت في غير معناها الحقيقي. نعم. وهو يقصد بالشمس الممدوح، وهو حذف الممدوح وجاء حذف المشبه وجاء بالمشبه به، فهي استعارة تصريحية. وكذلك هنا بالضبط، وشبه غير الممدوح بأنهم نعم أقل منه شأنا بالسها والفراقد، لكنه حذفهم وجاء وشرح وصرح بالمشبه به، فهي استعارة تصريحية. اللفظ الذي جرت فيه الاستعارة جامد أم مشتق؟ جامد. هذه تسمى استعارة أصلية، هذه استعارة أصلية. نحن ما فعلنا شيئا، فقد جئنا باللفظ مباشرة ووضعناه. وأنت ستعرف الفرق أو ستعرف ما نقوله جيدا عندما نشرح الاستعارة التبعية. نعم. انظر إلى هذا المثال. فلما سكت عن موسى الغضب، فلما سكت عن موسى الغضب، الغضب ليس الغضب، لما سكت عن موسى الغضب، أين الكلمة التي استخدمت في غير معناها الحقيقي؟ سكت وليس الغضب، الغضب على الحقيقة صحيح؟ نعم. لكن كلمة سكت ليس على معناها الحقيقي، ما المقصود؟ لما سكن، سكن صحيح، سكن نعم، لما سكن عن موسى الغضب، لكنه شبه السكون بالسكوت صحيح، ثم اشتق من السكوت فعلا وهو سكت، فهي استعارة. هذا اللفظ الذي جرت فيه الاستعارة جامد أم مشتق؟ مشتق. هذا ما يهمنا الآن، أن اللفظ إذا كان جامدا فهي أصلية، وإذا كان مشتقا فهي تبعية. هذا فقط. ما الفائدة يا أستاذ من معرفة ذلك؟ أننا نعرف أن اللفظ إذا كان جامدا، لا، الفائدة هو يعرف أن بدون هذا الدرس يحدث عندك لبس كثير في الاستعارة. كيف؟ بعض الطلاب إن نظر يقول لا، المجاز هنا شبه الغضب بإنسان أو بمتكلم، لكنه حذف المشبه به وجاء بشيء من صفاته، فهي استعارة مكنية. فأنت تقول وهنا تصريحية وتقول وهنا مكنية، فهو يريد أن يوضح لك وأن يعلمك أن كل استعارة تبعية يوجد في قرينتها استعارة مكنية. ونقول العكس هو شبه السكون، جاء بالصفة. أنت لا يجوز لك أن تذكر الاستعارتين معا، لا يجوز، إما أن تذكر الاستعارة هنا أو هنا. لو أنا أقول أن الغضب جاء في المكان مجاز، الغضب جاء في المجاز، لا يوجد دليل على أن الغضب هو جاء صفة و... الغضب على الحقيقة. نعم. لو أنت قلت لا، ليس خطأ، هذا صحيح. لا يغير المعنى، هذا يغير المعنى؟ لا، لا يغير المعنى. لا، هو فقط يغير نظرة، أنك نظرت فأنت يأتي في رأسك أنه سكن عن موسى الغضب، لكنه جاء بسكت فشبه السكون بالسكوت، ثم صرح بالمشبه به، فهي استعارة تصريحية، فهي استعارة تصريحية. ما القرينة في أنك قلت هذه الكلمة استخدمت في غير معناها الحقيقي؟ الغضب، هذه هي القرينة. وإذا كانت الاستعارة تبعية، أي لفظها مشتق، ففي قرينتها لا شك استعارة مكنية، تستطيع أن تقول، تترك هذه الاستعارة وتقول شبه الغضب بمتكلم، لكنه حذف المتكلم وجاء بشيء من صفاته وهو السكوت. إما أنك تقول الاستعارة الأولى أو الثانية، لا يجوز الاثنين معا. نعم نعم، إذا صحيح الاستعارة الأصلية وجه واحد فقط، هذا مثل أحبك يا شمس الزمان وبدره، واضح؟ نعم. مثال آخر للاستعارة، نعم، للاستعارة التبعية، يوجد، ليس موجود، كتبناه من قبل، وهو عندما نقول، عندما قال أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها. أريدك حقا أن تبحث عن الكلمة التي استخدمت في غير معناها الحقيقي، أينعت وليس رؤوس، صحيح؟ أينعت. وما الذي أخبرك أو ما الذي دلك على أن أينعت في غير معناها الحقيقي؟ الرؤوس لا يجوز أن تينع، الثمار هي التي تينع. إذن ماذا يريد أن يقول؟ هذا اللفظ استخدم في غير معناه الحقيقي، ما الحقيقة؟ امتلاء الرأس بالأفكار، صحيح؟ امتلاء الرأس بالأفكار، ويقول هذه الرؤوس امتلأت بأفكار سيئة، وهي امتلأت هكذا مثل الثمار امتلأت على الشجرة وحان قطافها، صحيح؟ لكنه قال بدل من يقول أرى رؤوسا امتلأت بأفكار فاسدة، قال أرى رؤوسا قد أينعت، فهي استعارة؟ لا، هذا هو المشبه به موجود. أقول لك، أرى رؤوسا قد أينعت، ما الحقيقة؟ امتلأت، لكنه شبه امتلاء الرؤوس بالأفكار بأنها، إذن المشبه به هي أينعت، موجود، صحيح؟ نعم. إذن هنا استعارة تصريحية، تصريحية، صحيح؟ أين القرينة؟ أينع مشتق تبعي، صحيح؟ مشتق فهو، فهي استعارة تبعي، في قرينتها استعارة مكنية. أين القرينة؟ كلمة رؤوس، تستطيع أن تقول شبه الرؤوس بالثمر، لكنه حذف المشبه به وجاء بشيء من صفاته وهو أينعت، فهي استعارة مكنية، من هنا مكنية. فكل استعارة تبعية في قرينتها استعارة، نعم، مكنية. هل فهمتم شيئا؟ صعبة؟ لا تستطيع أن تقول رؤوس مجاز، لأن كلمة رؤوس هو يقصده على الحقيقة. أنا إذا سألتك أي كلمة في هذه الجملة هي استخدمت في غير معناها الحقيقي، لا شك أن تقول أينعت هذه هي التي ليست على الحقيقة، لأنني أستطيع أن أقول أرى رؤوسا قد امتلأت بأفكار فاسدة، وكلمة رؤوس على الحقيقة باقية في الجملة الأولى وفي الجملة الثانية، صحيح؟ إذن أين اللفظ بالضبط الذي استخدم في غير معناه الحقيقي؟ كلمة أينعت، صحيح؟ وكذلك هنا، فلما سكت عن موسى الغضب، أستطيع في غير القرآن أن أقول فلما ذهب عن موسى الغضب، فلا تستطيع أن تقول كلمة الغضب هي التي استخدمت في غير معناها الحقيقي، لأن هو مقصود على الحقيقة. نعم. لا، ليس شرطا، ليس شرطا، ربما يكون جامدا وتكون تصريحية، هذه تصريحية. لا، ليس شرطا. مرة أخرى يا رجال، أحبك يا شمس الزمان وبدره استعارة أصلية، لأن اللفظ الذي جاء فيه الاستعارة لفظ جامد، طيب، هذا سهل جدا، نعم. لكن إذا كانت الاستعارة اللفظ الذي جرت فيه الاستعارة إذا كان مشتقا فهو في قرينته يوجد استعارة مكنية. نعم. كيف ننظر إلى الاستعارة؟ أول شيء لابد أن تبحث عن الكلمة التي وقع فيها المجاز، أول شيء. فأنت تضع خطا وتقول هذه الكلمة ما وقع فيها المجاز هي التي ليست على الحقيقة، وهذه الكلمة هي التي ليست على الحقيقة، صحيح؟ هذه أول خطوة. الخطوة الثانية، ما الحقيقة؟ إذن أول خطوة أنك تقول أين اللفظ الذي استخدم في غير معناه الحقيقي، ضع خطا تحته. الخطوة الثانية، اكتب الحقيقة تحت هذه الكلمة. فلما ذهب، صحيح؟ لما سكن، صحيح؟ جيد؟ إذن وهنا أينعت امتلأت بالأفكار الفاسدة أو امتلأت بالأفكار. إذن بعد ذلك ترجع إلى الوراء وتقول أين المشبه والمشبه به؟ شبه ذهاب وسكون الغضب بالسكوت، صحيح؟ أن أنت كتبت المجاز والحقيقة، المجاز والحقيقة. إذن هو شبه الذهاب الغضب وسكون الغضب بالسكوت. هل السكوت موجود؟ إذن هذا المشبه به موجود. إذن هذه استعارة تصريحية. هنا شبه امتلاء الرؤوس بالأفكار الفاسدة بأينعت، هل أينعت موجود؟ إذن هي استعارة تصريحية. أنت الآن فهمت الآن أين المشبه وأين المشبه به. جميل. إذن تقول اللفظ الذي جرت فيه الاستعارة مشتق أم جامد؟ مشتق. إذن تبحث عن القرينة، أين القرينة؟ الغضب. وهنا القرينة، انظر إلى القرينة في إذا كانت الاستعارة تبعية أي مشتق، انظر إلى القرينة. هذه القرينة هل تستطيع أن تقول هو شبهها بشيء؟ نعم، شبه الغضب بإنسان وشبه الرؤوس بالثمار، صحيح؟ وأين الثمار وأين الإنسان؟ غير موجود. وما الذي دلك على الثمار؟ أينعت. وما الذي دلك على الإنسان في الآية الأولى؟ سكت، صحيح؟ فهي استعارة مكنية. فكل استعارة تبعية يوجد في قرينتها استعارة مكنية. أظنها سهلة. شبه السكوت بالإنسان. نعم. هو شبه، ما شبه السكوت بالإنسان، شبه ذهاب الغضب بالسكوت. لا، عكس. العكس، شبه الغضب بالإنسان. نعم. عندما فلما كيف يكون اليوم نحسب هذا السكوت وهذا الكلام الإنسان؟ ماذا؟ اليوم نحسب هذا السكوت ونضع هذه الكلمة المقصودة فيه. نحن قلنا لا يجوز لك أن تذكر الاثنين معا. أنت تذكر واحدة فقط. أنت تذكر واحدة فقط. هو شبه الغضب بالإنسان. أنت لا تستطيع أن تذكر الغضب لأن كلمة الغضب هي الحقيقة، وأن الخيال الذي معنا هو الإنسان، لكن هذا الإنسان غير موجود، جاء بشيء من صفاته يدل عليه. لا، أنا أقصد عندما نحن مثلا نفكر كيف نجعلها على الحقيقة. لا لا، مثلا أنا أعرف هذا صفة من الإنسان، لا يمكن أن في الخيال مثلا أحذف هذا وعدم المشبه بدلا مباشرة هذه هي مكنية من المكنية التسلية بنفس الجهات. طيب، هذه أحب كلمني هنا لكي أستطيع أن أفهم كلامك. لا، أنا أقصد نحن شبهنا الغضب بالإنسان. نعم، لأنه يوجد صفة السكوت. نعم، إذن ما هو المشبه؟ إنسان. المشبه هو الغضب، موجود في الكلام، لا تستطيع أن تحذفه أبدا. لا، أنا لا أريد أحذفه. نعم، أنا أريد أحذف السكوت وهذا ما كان أقول كلمة إنسان. كلمة إنسان؟ هو ما شبه السكوت بالإنسان، هو شبه الغضب بالإنسان. غضب بالإنسان، خلاص. إنما غضب، هو شبه الغضب بالإنسان. انظر، شبه الغضب ب، أين المشبه به؟ إنسان. هل هو موجود؟ لكن يوجد شيء يدل عليه من لوازمه. نعم، لأن السكوت من صفات المتكلم، شبه الغضب بمتكلم بإنسان متكلم، لكن الإنسان المتكلم غير موجود، هو حذفه، حذف المشبه به وجاء بشيء من صفاته وهو السكوت، فصارت استعارة مكنية. زيد هنا شبه، هنا شبه الرؤوس بالثمار، لكن الثمار غير موجودة، لكن يوجد شيء من صفاتها، أي نعم، فهي استعارة مكنية، المشبه به غير موجود. واللفظ الذي جرت فيه الاستعارة مشتق يوجد في القرينة استعارة مكنية. ربما إن قرأنا نفهم. ماذا؟ كلمة رأس. كلمة رأس لا يوجد فيها مجاز، رأس على الحقيقة وكلمة غضب على الحقيقة، لكن نحن نقول الاستعارة إذا كانت الاستعارة الأصلية، الاستعارة التي اللفظ الذي جرى فيه الاستعارة إذا كان مشتقا فيوجد في القرينة، تستطيع أن تشرح في قرينتها استعارة أخرى مكنية. أنا أقول يعني السؤال بس يعني رأس جامد طبعا جامد، لأنها ليست اسم فاعل أو اسم مفعول أو صيغة مبالغة أو صفة مشبهة وليست من الأفعال. نعم، ولا المصدر جامد، المصادر جامدة. تقسيم الاستعارة إلى أصلية وتبعية. قال المتنبي يصف قلما يمج ظلاما في نهار لسانه ويفهم عمن قال ما ليس يسمعه. يصف قلما، يصف قلما، وانظر هذا قلم وهذه الصفحة الورقة، ماذا يفعل القلم؟ يمج ظلاما، يمج مجة مثل ما تعرف عندما يوجد دواء للأسنان تفعل هكذا، هذا الفعل مجة. جيد، مج أخرج من هذا القلم، يمج أي يخرج من فمه. ماذا يخرج من فمه؟ قال يمج ظلاما مص. نعم، يمج ظلاما. ما هو، ماذا يقصد بالظلام؟ المداد، الحبر. نعم، يمج ظلاما في نهار. ما هو النهار؟ الورقة البيضاء. فهو يمج ظلاما في نهار. من الذي يمج ظلاما؟ لسانه، لسان القلم، لسانه أي لسان القلم هو الذي يقول لسان القلم يمج ظلاما في نهار. فكلمة لسانه فاعل لكنه تأخر عن المفعول. نعم، يمج لسانه ظلاما في نهار. جيد، إذا قلنا أين الكلمة التي استخدمت في غير معناها الحقيقي؟ كلمة ظلاما، أو الأول كلمة هي كلمة الظلام، هذه الكلمة استخدمت في غير معناها الحقيقي، هذه الخطوة الأولى، أن تضع خطا تحت الكلمة التي استخدمت في غير معناها الحقيقي. الخطوة الثانية، ما هو الحقيقي؟ الحبر. إذن هو شبه الحبر بالظلام، هل المشبه به موجود؟ إذن هذه استعارة، انتهى الكلام. جيد، هذا جيد. كلمة ظلام هذه جامدة أم مشتقة؟ جامدة، ليست من المشتقات، فهي استعارة أصلية أم تبعية؟ أصلية. نعم، في نهار. أين الكلمة التي استخدمت في غير معناها الحقيقي؟ نهار. ما الحقيقة؟ الورقة البيضاء. صحيح، الورقة البيضاء هي الحقيقة. نعم، إذن هو شبه الورقة بالنهار، هل المشبه به موجود؟ فهي استعارة تصريحية. وكلمة نهار مشتقة أم جامدة؟ جامدة، إذن هي استعارة أصلية. نعم، وكذلك شبه طرف القلم باللسان، واللسان موجود فهو استعارة أيضا تصريحية. وقال يخاطب سيف الدولة أحبك يا شمس الزمان وبدره وإن لامني فيك السها والفراقد. فإن وضعت خط تحت الكلمات التي استخدمت في غير معناها الحقيقي ستجد كلمة شمس وكلمة بدر وكلمة سها وكلمة فراقد، هذه نعم، هذه هذه الكلمات كلها استخدمت في غير معناها الحقيقي. والحقيقة الشمس والبدر هما الممدوح، والسها والفراقد كل من كان دون الممدوح، والمشبه به مذكور فهي استعارة تصريحية، وكل هذه الألفاظ ألفاظ جامدة فهي استعارة أصلية. وقال المعري في الرثاء، وقال المعري في الرثاء: فتى عشقته البابلية حقبة، فتى عشقته البابلية حقبة. بابلية هذه الكلمة لا يعرفها إلا من عاش في هذا الزمان، في زمان المعري. كانت هناك خمر مشهورة، خمر نوع من الخمور، نوع من الخمور تسمى الخمر البابلية نسبة إلى بابل. بابل مدينة في العراق. عشقته أحبته جدا من العشق. هو في لغتكم أيضا هكذا كلمة عشق؟ ليس بنفس اللفظ. نعم نفس اللفظ هذا. نعم فتى عشقته البابلية حقبة. البابلية كأنه قال فتى عشقته الخمر البابلية، لكنه حذف الموصوف وجاء بصفته، مثل ما أقول عالم خير من جاهل، أي رجل عالم. هنا أيضا خمر بابلية، عشقته فتى عشقته الخمر البابلية حقبة. الحقبة الفترة من الزمن. فلم يشفها منه برشف ولا لثم، فلم يشفها منه برشف. تعرف الرشف؟ ماذا؟ لا رش، هذا رش، لكن رشف، الرشف هكذا مثل المصر. نعم برشف. نعم ولا لثم، اللثم التقبيل الخفيف. نعم نعم هكذا، هذا يسمى لثما. ماذا؟ عشقته الهاء مفعول به والبابلية فاعل. عشقته البابلية حقبة. نعم يقول. نعم أين الكلمة التي استخدمت في غير معناها الحقيقي؟ نعم أو ماذا تفهم من هذا البيت؟ هو شبه الخمر به بامرأة. هل المرأة موجودة؟ إذن هي استعارة مكنية. وكيف عرفت أنه شبهها بامرأة؟ جاء بشيء من صفات عشقته، صحيح؟ فهي استعارة مكنية. نعم يقول وهي عشقته. نعم يقول في البيت الرابع: وقال تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. تكلمنا عن هذه الآية. وقال المتنبي في وصف الأسد: ورد إذا ورد البحيرة شاربا. ورد أسد من أسماء الأسد الورد. ورد إذا ورد البحيرة شاربا، هو يصف ماذا؟ يصف أسد، يصف أسدا حقيقيا. يقول هذا الأسد إذا ورد، ما معنى ورد الماء؟ جاء ليشرب. ورد معناها جاء ليشرب، ليس شرب، هو جاء ليشرب. في القرآن: فلما ورد ماء مدين. نعم صفته في لونه عندما يكون أحمر جدا. نعم ورد إذا ورد البحيرة شاربا. ورد إذا ورد أي جاء البحيرة، تعرف معنى البحيرة؟ نعم إذا ورد البحيرة مكان يجتمع فيه الماء. نعم إذا ورد البحيرة شاربا. ورد ماذا يحدث إذا ورد البحيرة شاربا؟ ورد زئيره، ورد الفرات، الفرات مفعول به مقدم، الفرات نهر في العراق، نهر الفرات، ورد الفرات زئيره والنيل، والنيل النيل موجود في مصر، نهر في مصر. يقول هذا الأسد عندما يأتي إلى هذه البحيرة يشرب فهو يزأر، تعرف معنى الزئير؟ صوت الأسد هكذا، صوت الأسد يسمى زئيرا. ماذا؟ زأر، نعم يزأر. ورد الفرات يقول إذا جاء عند هذه البحيرة وشرب وزأر، هذا زئيره يصل نعم إلى الفرات وإلى النيل. هذه البحيرة تقريبا في الشام، أكثر وجود المتنبي كان في الشام، والفرات عن يمينه والنيل عن يساره. الذي يعرف الخريطة أين الشام يعرف أن على اليمين من جهة من الشرق العراق والفرات، ومن الغرب النيل. ورد إذا ورد إذا ورد البحيرة شاربا ورد الفرات زئيره والنيل. أين الكلمة التي استخدمت في غير معناها الحقيقي؟ المجاز هو في الشطر الثاني ليس في الشطر الأول. ورد الفرات، أين الكلمة؟ هي كلمة واحدة، الزئير على الحقيقة، الزئير صوت الأسد. ورد، كلمة ورد، ورد معناها جاء ليشرب. ورد أنا قلت لكم معناها جاء ليشرب، كيف الزئير يذهب ليشرب؟ فكلمة ورد استخدمت في غير معناها الحقيقي. ما الحقيقة؟ وصل، فشبه وصول الصوت بالورود، لكنه صرح ذكر المشبه به، فهي استعارة تصريحية، صحيح؟ طيب ما الذي أخبرك أن كلمة ورد في غير معناها الحقيقي؟ أين القرينة؟ الزئير لا يرد، الزئير صوت لا يشرب ولا يأتي ليشرب. هذه الاستعارة ورد فعل، فهو من المشتقات، فهي استعارة تبعية، لابد أنك ستجد في القرينة استعارة مكنية، فهو شبه الزئير بإنسان يريد الشرب، لكنه حذف الإنسان وجاء بشيء من صفاته وهو ورد، ليس بإنسان، بحي يريد الشرب، حي حيوان أو إنسان يريد الشرب، لكنه حذف هذا الحي وجاء بصفة من صفاته وهي ورد، فهي استعارة مكنية، وكل استعارة تبعية يوجد في قرينتها استعارة مكنية. يقول البحث في الأبيات الثلاثة الأولى استعارات مكنية وتصريحية، ففي البيت الأول شبه القلم وهو مرجع الضمير في لسانه، في الأبيات نعم، في البيت الأول يمج ظلاما في نهار لسانه بإنسان، شبه القلم بإنسان، ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو اللسان، فالاستعارة مكنية. وشبه المداد بالظلام بجامع السواد، واستعير اللفظ الدال على المشبه به للمشبه على سبيل الاستعارة التصريحية. وشبه الورق بالنهار بجامع البياض، ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به للمشبه على سبيل الاستعارة التصريحية. هل تذكرون هذا الكلام؟ هناك استعارة أنه هو ذكرها، نحن ما ذكرناها، فقط أنه شبه القلم بإنسان، لكن لا يوجد في الكلام كلمة إنسان، ولكن جاء بشيء من صفاته وهي كلمة لسان، فهي استعارة مكنية. وهذا ما تحدثنا عنه، نحن تحدثنا مباشرة عن كلمة ظلام، أنه شبه المداد والحبر بالظلام، وشبه النهار، نعم نعم، وقلنا طرف القلم شبهه باللسان، فهي أيضا استعارة تصريحية. في البيت الثاني شبه سيف الدولة مرة بالشمس ومرة بالبدر بجامع الرفعة والظهور، ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به وهو الشمس والبدر للمشبه على سبيل الاستعارة التصريحية في الكلمتين. وشبه من دونه مرة بالسها ومرة بالنجوم بجامع الصغر والخفاء، ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به وهو السهى والفراقد للمشبه على سبيل الاستعارة التصريحية في الكلمتين. وفي البيت الثالث شبهت البابلية وهي الخمر بامرأة ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهي عشقته على سبيل الاستعارة المكنية. وإذا رجعت إلى كل إجراء أجريناه للاستعارات السابقة رأيت أننا في التصريحية استعرنا اللفظ الدال على المشبه به للمشبه وأننا لم نعمل عملا آخر وأن الاستعارة تمت وانتهت بهذا العمل. ورأيت أننا في المكنية حذفنا المشبه به ورمزنا إليه بشيء من لوازمه وأن الاستعارة تمت أيضا بهذا العمل. وإذا تأملت ألفاظ الاستعارات السابقة رأيتها جامدة غير مشتقة ويسمى هذا النوع من الاستعارة بالاستعارة الأصلية. طيب هل يوجد مشكلة؟ انظر إذن إلى المثالين الأخيرين تجد بكل منهما استعارة تصريحية. وفي إجرائها نقول شبه انتهاء الغضب بالسكوت بجامع الهدوء في كل، ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به وهو السكوت للمشبه وهو انتهاء الغضب، ثم اشتق من السكوت بمعنى انتهاء الغضب سكتا بمعنى انتهى. وشبه وصول صوت الأسد، هذا في المثال الثاني الذي بعده، وشبه وصول صوت الأسد إلى الفرات بورود الماء بجامع أن كلا ينتهي إلى غاية، ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به وهو الورود للمشبه وهو وصول الصوت، ثم اشتق من الورود بمعنى وصول الصوت ورداء بمعنى وصل. فإذا أنت وازنت بين إجراء هاتين الاستعارتين وإجراء الاستعارات الأولى رأيت أن الإجراء هنا لا ينتهي عند استعارة المشبه به للمشبه كما انتهى في الاستعارات الأولى، بل يزيد عملا آخر وهو اشتقاق كلمة من المشبه به، وأن الألفاظ الاستعارة هنا مشتقة لا جامدة، ويسمى هذا النوع من الاستعارة بالاستعارة التبعية لأن جريانها في المشتق كان تابعا لجريانها في المصدر. ارجع بنا ثانية إلى المثالين الأخيرين لنتعلم منهما شيئا جديدا. ففي الأول وهو فلما سكت عن موسى الغضب يجوز أن يشبه الغضب بإنسان ثم يحذف المشبه به ويرمز إليه بشيء من لوازمه وهو سكت، فتكون في الغضب استعارة مكنية. وفي الثاني وهو ورد الفرات زئيره يجوز أن يشبه الزئير بحيوان ثم يحذف ويرمز إليه بشيء من لوازمه وهو ورد، فيكون في زئيره استعارة مكنية. وهكذا كل استعارة تبعية يصح أن يكون في قرينتها استعارة مكنية، غير أنه لا يجوز لك إجراء الاستعارة إلا في واحدة منهما لا في كلتيهما معا. مفهوم؟ إن شاء الله. نعم. القواعد، تكون الاستعارة أصلية إذا كان اللفظ الذي جرت فيه اسما جامدا، وتكون الاستعارة تبعية إذا كان اللفظ الذي جرت فيه مشتقا أو فعلا. نعم. كل تبعية قرينتها مكنية، وإذا أجريت الاستعارة في واحدة منهما امتنع إجراؤها في الأخرى. إذا قلت الأولى يمتنع الثانية، إذا قلت الثانية يمتنع الأولى. لا يجوز أن تقول فلما سكت عن موسى الغضب يوجد استعارتان، لا، هي استعارة واحدة إما هنا أو هنا. نموذج يقول عضنا الدهر بنا به، ليت ما حل بنا به. عضنا الدهر بنا به، تعرف النب؟ هذا نب، أنياب، تكون مثل للذئب أنياب. الباء عضنا عض فعل الماضي، ونا ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والدهر فاعل. بنابه الباء حرف جر والناب اسم مجرور والناب مضاف والهاء مضاف إليه هذا لابد لا تظن أنني أراجع النحو ليت ما حل بنا به كلمة بنا كلمة وبه كلمة بنا جر ومجرور وبه جر ومجرور نعم نعم بنا أي بنحن نعم به أي هو ليت ما حل بنا يكون به ما معنى حل بنا أي هو هذه المصائب التي نزلت علينا ليت ما نزل بنا به هو ليس لا موجود به مثل ما تدعو على شخص وتقول ليت المرض الذي أصابني أصابه هو تفهموني مثلا بنا به الأولى لا يوجد فاصل موجود فاصل بنا جر ومجرور فاصل به جر ومجرور آخر فبنا جر ومجرور وبه جر ومجرور وليت ما حل ما معنى حل نزل ليت ما نزل بنا يكون به كلمة عضنا الدهر عضنا الدهر هنا مجاز في الكلمتين عضنا الدهر مجاز أين الكلمة التي استخدمت في غير معناها الحقيقي عضنا وليس الدهر أصابنا الزمان ويريد الدهر هو الزمان ويريد أصابنا أصابنا الزمان بمصائب عضنا الدهر بنابه فهو شبه مصائب الزمان بأنها عض شبه الحوادث التي تحدث والمصائب التي تحدث في الزمان بأنها عض أنت الآن تتكلم عن سكت عن موسى الغضب إما هنا وإما هنا ونحن قلنا الخطوة الأولى أن تضع خطا تحت الكلمة التي استخدمت في غير معناها الحقيقي لا شك أنها عضنا صحيح لأن الدهر لا يعض فكلمة عضنا هو يقول أصابنا الدهر بمصائب وكيف عرفت أن عضنا في غير معناها الحقيقي لأنها أسندت إلى الدهر والدهر لا يعض نعم المقصود الدهر وهو يريد أصابنا فبدل من أن يقول إصابة الدهر يشبه إصابة الدهر بعض ثم بعد ذلك حذف ثم بعد ذلك اشتق من كلمة من العض عضا فهي استعارة تصريحية وأين القرينة؟ كلمة الدهر كلمة الدهر فيها استعارة مكنية لأنك تستطيع أن تقول شبه الدهر بحيوان أو بمفترس حيوان مفترس لكنه حذف الحيوان المفترس وجاء بشيء من صفاته وهو عضنا بنابه فكل استعارة تبعية يوجد في قرينتها استعارة مكنية فهمت محمد؟ أولا تضع خط تحت الكلمة التي استخدمت في غير معناها الحقيقي ما المقصود؟ لا لا أولا تضع خط تحت الكلمة التي استخدمت في غير معناها الحقيقي نعم تفهمون معنى البيت عضنا الدهر بنابه ليت ما نزل وأصابنا يكون به هو يصيبه هو طبعا هذا كثير في في في الأشعار وجاء حديث أنه لا تسب الدهر تعرف معنى لا تسب الدهر نعم نعم حديث لكن في مؤول في في في كلام الشعراء بكثير من أهل الدهر يقول نعيب زماننا والعيب فينا مثلا فالزمان ليس عندما تجد في الشعر كثيرا ما يقصد به أهل الزمن وليس الزمن وليس الزمن نفسه يقول هذا زمان سوء ما معنى زمان سوء أي أهله أهل سوء أهل هذا الزمان أهله أهل سوء نعم قال المتنبي حملت إليه من لساني حديقة حملت إليه من لساني حديقة هنا مجاز هو يريد أن يقول أنا حملت إليه من لساني قصيدة نعم فهو يريد أن يقول قصيدة شبه القصيدة بالحديق والمشبه به موجود. إذن استعارة تصريحي. اللفظ الذي استخدم في غير معناه الحقيقي هو حديقة. جامد أم مشتق؟ جامد. واضح؟ فهي استعارة تصريحية وهي استعارة أصلية مريحة هذه. طيب يوجد راحة. استعارة أصلية. نكمل البيت لكي تفهم المعنى. سقاها الحجى. الحجى العقل. الحجى معناه العقل. سقاها الحجى. سقي الرياض السحائب. سقاها الحجى. سقي الرياض. الرياض جمع روضة. رياض الصالحين جمع روضة. والرياض مفعول به. وهنا يوجد المفعول به هذا من العيوب في الشعر. لأنه هذا يوجد فيه سوء تأليف. تعرف معنى سوء التأليف؟ أصل الكلام سقاها الحجى سقي السحائب الرياضة. ففصل بين سقي السحائب فصل بين المضاف والمضاف إليه ووضع المفعول به في الوسط. فسقي الرياضة السحائب. ما إعراب السحائب؟ مضاف إليه. وأين المضاف؟ سقي. وفصل بين المضاف والمضاف إليه. وهذا أمر عجيب أنه يفصل بين المضاف والمضاف إليه ويضع المفعول به في الوسط. وأصل الكلام أن يقول سقاها الحجى سقي السحائب الرياضة. ونضع كسر السحائب. نعم السحائب مكسور لأنه مضاف إليه والرياضة مفتوح لأنه مفعول به. الرياضة مكسور. خطأ. الرياضة بالفتح مفعول به. جاء في الوسط بين المضاف والمضاف إليه. سقي الرياضي. المصدر لا يضاف إلى مفعوله. أفسدت المعنى. الله عز وجل يقول ولولا دفع الله الناس. ولولا دفع الله الناس. دفع مصدر أضيف إلى فاعله. من الذي دفع؟ الله عز وجل. ولولا دفع الله الناس. والناس منصوب لأنه مفعول به. فأنت أضفت المصدر إلى فاعله ونصبت مفعولا. مفهوم. هذا كذا. من الذي سقى؟ السحائب. فهذا المصدر يضاف إلى فاعله. والرياضة مفعول به. فالأصل أن يقول سقي السحائب الرياضة. لأن المصدر يضاف إلى فاعله وينصب مفعوله. ماذا؟ سقاها الحجى. سقاها العقل. سقي. سقي مصدر مفعول مطلق. نعم مفعول. سقاها الحجى سقي. سقي. سقي الرياض السحائبي. حملت إليه من لساني حديقة. سقاها الحجى سقي الرياض السحائبي. لماذا ينكسر؟ هكذا. حملت إليه من لساني حديقة. سقاها الحجى سقي الرياض السحائبي. أنت لا تعرف العروض جيدا. الحركة حركة فتحة أو ضم هذه لا تؤثر في كسر البيت. أما تسكين المتحرك أو تحريك الساكن هو الذي يؤثر. فهمت؟ أما الحركة حركة لا تؤثر. وقال آخر يخاطب طائرا. ماذا؟ الذي كان يساهم هو صعب لأن كسر لأنه كان يظن أنه نعم لم ينظر إلى المعنى. لكن أنت فهمت المعنى محمد. سقي الرياضة السحائب. سقي مصدر والسحائب مضاف إليه والرياضة مفعول. وأصل ترتيب الكلام سقي السحائب الرياضة أي كما تسقي. كأنك ضع مكان المصدر فعلا. تسقي السحائب الرياضة مفعول مطلق. نعم. وقال آخر يخاطب طائرا أنت في خضراء ضاحكة. أنت في خضراء ضاحكة من بكاء العارض الهتن. أنت في خضراء أي في حديقة خضراء ضاحكة. هنا مجز نعم، لكن أريد أنك تضع خطا تحت الكلمة غير الحقيقية. ضاحكة. ممتاز، الحمد لله أنك قلت ضاحكة وليس نعم وليس خضراء. أنت في حديقة خضراء ضاحكة، ضاحكة. نعم، ما المعنى الحقيقي؟ مزدهرة، فيها زهر وألوان كأنها ضاحكة، صحيح؟ فيقول أنت في حديقة خضراء مزدهرة، ازدهر البستان، أخرج زهره ونوره وصار لون وصار شكله جميلا. نعم، يحدث هذا في الربيع. أنت في خضراء ضاحكة، فهو شبه ازدهار البستان بالضحك، لكنه حذف المشبه وجاء بالمشبه به، فهي استعارة تصريحية. ضاحكة جامد أم مشتق؟ مشتق. إذن ستجد مشكلة، المشكلة هي التي كنا نريد أن نقولها، شبه الحديقة بإنسان. هذا انظر في القرينة ستجد استعارة أخرى، شبه الحديقة بإنسان وحذف الإنسان وجاء بشيء من لوازمه وهي الضحك، فهي استعارة مكنية. وكذلك كل استعارة تبعية في قرينتها يوجد استعارة مكنية. من بكاء العارض الهتني، من بكاء العارض، العارض هو المطر، العارض معناه المطر، هذا عارض ممطرنا في القرآن أيضا. من بكاء العارض والهتني، الهتن هذا صيغة مبالغة أي شديد المطر، هذا المطر شديد النزول. ها أيضا هناك كلمة استخدمت في غير معناها الحقيقي، بكاء، المطر لا يبكي، صحيح، ولكن شبه نزول الماء المطر بالبكاء، فهو استعارة تصريحية. طيب هذه الاستعارة التصريحية لفظها جامد أم مشتق؟ جامد. جامد بكاء. نعم خلاص انتهى الأمر، نقف هنا. نعم، التمرين الأول كله واجب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.